لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين يخفضون أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم لتقواه وأخلصهم لها، لهم مغفرة لذنوبهم فلا يؤاخذهم، ولهم ثواب عظيم يوم القيامة، وهو أن يدخلهم الله الجنة. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. إن الذين ينادونك أيها الرسول من الأعراب من وراء حجرات نسائك معظمهم لا يعقلون.